بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في تدريس كتاب التربية على منهج أهل السنة والجماعة، وبدأنا في الفصل الأول يعني من الكتاب، وهو في معنى التربية وأهمية التربية. ونقلنا في المحاضرة السابقة كلام العلامة الألباني رحمه الله في التصفية والتربية، وكلام سيد قطب رحمه الله في المذكرات التي نشرت بعنوان لماذا أعدون. هنا أيضا كلام الدكتور يوسف القرضاوي، وكلام لمحمد قطب، وكلام أيضا للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. وطبعا احنا الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها التقطها، والمؤمن يحب من وجه ويبغض من وجه. يعني ليس معنى أن واحد له بعض الفتاوى المخالفة أو فهم بعض الأمور يعني فهم خاطئ، نحن نضرب بالشخص أو بالعالم عرض الحائط، ولكن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك. ما فيش حد في الأمة له منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني ما فيش أي عالم أو موقر في الأمة له هذه المنزلة، إن كل ما قال به نقول به، وكل ما تركه نتركه، ولكن كل أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ من قوله ونترك. قال دكتور يوسف القرضاوي في كتابه الحل الإسلامي فريضة وضرورة، وتحت عنوان حتى تنجح الحركة الإسلامية، قال إنما تنجح الحركة الإسلامية في تحقيق الحل الإسلامي وإقامة المجتمع الإسلامي واستئناف حياة إسلامية إذا توفر لها ثلاثة أو أمور ثلاثة: واحد، جيل مسلم. الأمر الأول جيل مسلم، وطبعا كلمة مسلم يعني يقصد جيل مؤمن أو جيل على مستوى يعني مرتفع، بحيث أن تقوم عليه الدولة الإسلامية. الأمر الأول جيل مسلم، تقوم الحركة على تكوينه تكوينا إسلاميا صحيحا متكاملا، يكون هذا الجيل بمثابة الدعائم أو الركائز للمجتمع الإسلامي المنتظر. وإذا كان دعاة الاشتراكية يصرون على أن المجتمع الاشتراكي لا يبنيه إلا الاشتراكيون، فدعاة الإسلام أولى أن يقولوا إن المجتمع المسلم لا يبنيه إلا الإسلاميون. ولهذا لم يقم المجتمع الإسلامي والحكم في المدينة إلا بعد تكوين الجيل الإسلامي في مكة وعلى مناكب هؤلاء، وانضم إليه من خيار الأنصار قامت الدولة المسلمة. فالدولة الإسلامية قامت على المهاجرين والأنصار، المهاجرين الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، والأنصار الذين دخلوا الإسلام على يد مصعب بن عمير وسعد بن زرارة وغيرهم يعني من الدعاة بالمدينة، فقد فتحت المدينة بالقرآن. سئل أحد الدعاة الإسلاميين يوما كيف يتصور حكم إسلامي راشد، فأجاب بأحد طريقتين: إما أن ينتقل الإيمان إلى قلوب الحاكمين، وإما أن ينتقل الحكم إلى أيدي المؤمنين. ولو أن الإيمان يسهل الانتقال إلى قلوب الحاكمين بالفعل لاختصرت الطريق اختصارا وكفى الله المؤمنين القتال، ولكن يبدو أن هذا ليس أكثر من حلم لذيذ لا يمت إلى الواقع بصلة، فإن من شب على شيء مات عليه، وهؤلاء الحكام قد شبوا وشاخوا على العلمانية وتتلمذوا صغارا وكبارا على الفكر الغربي بشقيه، فهيات أن يولوا وجوههم شطر غيره ولو كان هذا الغير هو دينهم الذي ورثوه عن آبائهم والذي ارتضى الله لهم وارتضوه نظريا لأنفسهم، فلم يبقى إذن إلا الشطر الثاني هو أن ينتقل الحكم إلى أيدي المؤمنين، أيدي الجيل المسلم الذي آمن بالإسلام عقيدة وعبادة وخلقا ورابطة ونظام حياة. الأمر الثاني قاعدة جماهيرية إسلامية، يعني يكون في ناس متربين تربية إسلامية صحيحة ويكون لهم رصيد يعني في الشعب، قاعدة جماهيرية إسلامية. والأمر الثاني الذي يجب أن يتوافر للحركة الإسلامية الناجحة وجود قاعدة جماهيرية لها من كافة طبقات الشعب، وذلك عن طريق رأي عام إسلامي يناصر الفكرة الإسلامية. طبعا كلمة الفكرة الإسلامية كلمة مش صحيحة لا نقر عليها، يناصر الإسلام ويحب دعاتها ويكره أعداءها ويحرص على انتصارها، فلا يكفي أبدا أن تربي الحركة جيلا مسلما مخلصا لا يحس به الشعب ولا يعرفه ولا يتحمس له لأنه في عزلة عنه، يكلمه من بعيد وينظر إليه من فوق. ده الأمر الثاني، يبقى جيل المسلم قاعدة جماهيرية إسلامية. الثالث التغلب على المعوقات. الأمر الثالث الذي يجب أن يتوافر لنجاح الحركة الإسلامية والتغلب على المعوقات والموانع التي تقف حائلا بينها وبين الوصول إلى أهدافها وغايتها بكل سبيل، إذ لا يكفي لقيام أمر أن تتحقق موجباته، بل لابد أن تنتفي معوقاته أيضا، أو كما يقول أهل الأصول الفقهية وجود المقتضي وانتفاء المانع. هناك معوقات من جهة الشعب: الجهل بالإسلام، اليأس من انتصار الحركة الإسلامية، روح الانهزامية، الخوف من الاضطهاد المتكرر، أنه لا يعرض نفسه للخطر ف يعني ما يحمل هم الدعوة ولا يتحرك بالدعوة خوفا على نفسه. هناك معوقات من جهة القوى المناوئة مثل وجود نفوذ أجنبي قوي، وجود حكم عسكري علماني، وجود ظروف إقليمية أو دولية معكسة. هناك معوقات من داخل الحركة، منها اختلاف الكلمة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فالتنازع دائما قرين الفشل. منها حب الدنيا، يعني في داخل الحركة، هو يفتح منافذ واسعة لشياطين الجن وشياطين الإنس ينفذون منها إلى قلوب الدعاة، فيسيل لعبهم إلى المناصب وتطلع نفوسهم إلى المكاسب. ومنها حب الذات، وهو فرع من حب الدنيا أو جزء منه، ونعني به أن يحرص عضو الحركة على البروز دائما، وظهوره ألا يعمل إلا في الصدارة أو في الصفوف الأولى، وأن يجري وراء بريق الشهرة والبحث عن الأضواء. وطبعا بيبقى خلل في التربية، يعني هذا الشخص لم يتربى التربية الإسلامية الصحيحة. هنا كلام أيضا للأستاذ محمد خل، يقول إن الدعوة مكلفة، واجب تبليغ، واجب تربوي، مقتضية في ذلك بالمنهج النبوي في فترة الدعوة الأولى بك. فأما الواجب التبليغي حين تسنح الفرصة بلقاء الدعوة مع الجماهير، فهو تعليمهم ما جهلوه من حقيقة لا إله إلا الله وارتباطها الوثيق بتحكيم شريعة الله عز وجل، والتأكيد لهم بأن ما أصاب المسلمين في حاضره من الذل والهوان والضعف والتخلف وغلبة الأعداء عليه إنما كان سببه تفريغ لا إله إلا الله من مضمونها الحقيقي وجعلها كلمة تتعلق باللسان فحسب، وأن هذا ليس هو الإسلام الذي أنزله الله، إنما الإسلام الذي يرضى الله عنه في الدنيا والآخرة هو نطق لا إله إلا الله محمد رسول الله والعمل بمقتضاها وتأدية الفرائض، وأن المسلمين لن يعودوا إلى التمكن في الأرض بأي مذهب من المذاهب ولا أي منهج من المناهج المستوردة من الشرق أو الغرب، وإنما بالرجوع إلى الحق، إلى الله، إلى عبادته وحده لا شريك له. الواجب التربوي، يقول أخطر ما تقوم به الدعوة في الحقيقة، يعني الدعوة لا واجب تبليغي زي خطب الجمعة، الندوات العامة، إذا كان في مثلا نشرات أو مجلات مثلا، ده واجب تبليغ لكل الناس. وهناك واجب تربوي، إن بيهتم بأشخاص معينين ويتعهدون بالتربية يعني حتى تقوم عليهم الدعوة. يقول أما الواجب التربوي فهو أخطر ما تقوم به الدعوة في الحقيقة، لأنه هو طريق الخلاص، وهو عمل دائب مستمر لا يتوقف مهما كانت الأحوال في الشدة والرخاء، سواء في السعة وفي الضيق سواء. والتربية المطلوبة لإقامة القاعدة الإسلامية تهدف إلى إخراج نماذج فذة لا مجرد إخراج مسلمين عاديين. يعني الصحابة كانوا نماذج يعني فذة لأن قاموا بالإسلام ورفعوا راية الإسلام، فدائما الجيل الأول في كل دعوة تجدون هم الذين يحملون عبء إنشاء الدولة وإنشاء رجوع الحكم الإسلامي، ثم تخلف من بعدهم خلوف وتتهاول الدول بعد ذلك. يقول لا مجرد إخراج مسلمين عاديين، نماذج تكون كالأعمدة الراسية في البناء لتحمل ثقل البناء فيما بعد. وهذا يحتاج أولا إلى عقيدة صافية لا غبش فيها ولا بدع ولا حرفات، عقيدة السلف. يحتاج إلى إدراك واع لمقتضيات هذه العقيدة، وهي كل التكاليف وكل التوجيهات التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتاج إلى تربية تحول هذه العقيدة إلى حقيقة سلوكية قائمة في عالم الواقع. تحتاج إلى ترسيخ أخلاقيات لا إله إلا الله، فمنها تشمل كل سلوك يقوم به الإنسان كالأخوة مثلا، تكافل، الجلد، الصبر، الشجاعة، النظام والانضباط، معرفة الحق واتباعه، كل هذا من أخلاقيات لا إله إلا الله. تحتاج إلى وعي سياسي بأحوال العالم المعاصرة وأحوال المسلمين في ظروفهم الراهنة. طبعا محمد قطب يعني هو عقيدة سلفية، ولكن وابن خلفه له كلام قريب من التكفير أحيانا، خاصة في كتاب وقائنا المعاصر. وهو الشيخ صفر الحوالي. الشيخ صفر طبعا من علماء أهل السنة، ولكن لعله تأثر يعني في منهجه في بعض المواطن، ولكن له يعني فضله وله يعني علمه، فنسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يعافيه من كل سوء. نقول إن لذلك نحن ما بننصحش الإخوة، كنا نقلنا جزء من كلام سيد قطب أو محمد قطب، نحن بنوجه الإخوة يعني إلى قراءة كتبهم وسماع يعني أشرطة يعني ما يوجد من أشرطهم، لأن التربية على الكتب التيمية وابن القيم وابن رجب والأئمة السلف بتعطي رسوخ في الفهم وفي العقيدة وفي الفكر، بخلاف المفكرين المعاصرين يعني قد يصيب في موضع ويخطئ في موضع أو في مواضع. لذلك تجدون الذين تربوا على هذه الكتب غير الذين تربوا على كتب ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب. وذلك كان قال الدكتور مصطفى حلمي يعني لم يربي أحد الناس يعني على منهج ابن تيمية إلا الإخوة بالإسكندرية، لأن في سلفيات كثيرة موجودة في بلاد مختلفة، ولكن يعني هنا فعلا احنا لا نتبنى كتب محمد قطب سيد قطب والمودودي وهذه الكتب التي يعني أصحاب عقيدتهم سلفية، ولكن يعني قد يشط بهم الفكر أحيانا أو حتى طريقة التصنيف وطريقة لا يستدلون كثيرا بالآيات والحديث بل يعملون الفكر كثيرا، ونحن لا نطعن يعني فيهم، ولكن نقول نتربى على يعني كتب العلماء الراسخين يعني في العلم. فهذا كلام لمحمد قطب أيضا يبين أهمية التربية. أيضا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق له كتاب يسمى خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية، وتحت عنوان الطريق إلى بعث الأمة الإسلامية يقول حفظه الله وشفاه، يقول لا نستطيع أن نتصور أمة صالحة كاملة إلا بتصور جماعة لا عقيدة واحدة ومنهج واحد في الحياة، وبهذا تتحد مقومات الأمة تتحدد مقومات الأمة على النحو التالي: الجماعة، العقيدة، المنهج. أما الأفراد المسلمون فهم كثير والحمد لله، فهم يعدون بمئات الملايين، ولكن حالهم كما عرفت في الفصلين السابقين، وأما العقيدة الوحيدة فهي موجودة باقية، ولكنها تحتاج إلى أمرين: الأمر الأول تخليصها مما علق بها عبر القرون من الانحراف والتأويل السخيف المشوه لحقيقتها والخرافة. لو ذكرنا في كلام الألباني التصفية نفس الكلام على التصفية. الأمر الثاني نخلوها من بين الآيات والأحاديث وبطون الكتب إلى الصدور، والتربية على العقيدة الصحيحة. وأما المنهج من قول السلفية اعتقاد معتقد السلف وفهم الكتاب والسنة فهم السلف، يعني يكون عقيدة السلف ومنهج السلف بفهم الكتاب والسنة أو تطبيق الكتاب والسنة. يقول أما المنهج فوجود أيضا باق إلى يوم القيامة، ولكنه يحتاج إلى أمرين أيضا: الأمر الأول تنقية هذا المنهج من البدع والانحراف والتأويل، الأمر الثاني وضع هذا المنهج موضع التنفيذ. أيضا التصفية والتربية. لأن الشيخ عبد الرحمن يعتبر من تلامذة الألباني، يعني كان من الجيل الأول، كان الألباني يدرس في الجامعة الإسلامية، هو الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان الشيخ عبد الرحمن بن خالق من الذين تتلمذوا على الشيخ ابن باز والشيخ الألباني. يقول بهذا سيتحدد العمل في ثلاث دوائر أساسية، ولكنه سيتفرع إلى شعب كثيرة. الدائرة الأولى تحديد العقيدة الواحدة في السلف طبعا وتصفيتها من الشوائب. الدائرة الثانية تخليص الشريعة الأسلامية وتنقيتها من البدع والغلو والتفريط، وتنقية المنهج، تنقية الفكر الإسلامي، تنقية الاجتهادات، تنقية الفقه من الاجتهادات الباطلة التي لا يدل عليها دليل صحيح. الدائرة الثالثة تهيئة الفرد المسلم ليقبل العقيدة الواضحة والشريعة الغراء السمح. وبعد هذه النقول الطيبة لجماعة من العلماء والمفكرين، وهم كما ترى من جماعات مختلفة من جماعات الدعوة الإسلامية، والجميع يتفق على ضرورة التربية وأهميتها لإعادة بناء الإسلام ورفع راية الملك العلام. اختلفت التعبيرات والتصورات، ولكنهم يتفقون على ضرورة التربية، والمخالف لهم ما خالفهم عن علم وهدى، ولكن عن عاطفة وهوى واندفاع لا يستند إلى أدلة شرعية أو حتى نظرة واقعية. فالذين ينادون بتحكيم الشريعة وطلبون بتحكيم الشريعة في هذه القضية، كيف الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قام الصحابة بدون تربية، ما مجرد أن بعث وكان معه مثلا 40 رجل، ويعني قتل من قتل من قريش وأعلن الحكم الإسلامي في مكة، بل يعني قعد 13 سنة في التربية. يعني فهؤلاء الذين ينادون بتحكيم الشريعة مطالبون بتحكيم الشريعة في هذه القضية، كيف الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين، وكيف الوصول إلى الهدف المنشود والوعد الموعود وانتصار الإسلام ورفع راية الملك العلام؟ قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالاقتداء والاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واجب في كل الأحوال وفي جميع القضايا، والتماس البركة والعزة في هدي مبارك مما ينبغي أن يتقرر في قلب كل مسلم مخلص يرجو الله واليوم الآخر. كيف بدأ بالدعوة، كيف انتقل منها من مرحلة إلى مرحلة حتى جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا؟ قال ابن كثير في قوله تعالى: كل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله، قال ابن كثير: يصفحوا عنهم ويتحملوا الأذى منهم. وهذا كان في ابتداء الإسلام، أمروا أن يصبروا على أذى المشركين ليكون ذلك تأليف قلوبهم، ثم لما أصروا على العناد شرع الله المؤمنين الجلاد والجهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه: لما استأذنه أهل يثرب أهل المدينة ليلة العقبة أن يميلوا على أهل منى فيقتلوهم، قال: إنا لم نؤمر بذلك. كان هذا طبعا في نهاية الفترة المكية. قال سيد قطب رحمه الله: ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة التربية وإعداد في بيئة معينة لقوم معينين وسط ظروف معينة. من أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة تربية نفس الفرد العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من ضيم يقع على شخصه أو على من يلوذون به. وربما كان ذلك أيضا لما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتنون أوائل المسلمين عن دينهم ويعذبونهم ويؤذونهم هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام المخلصين بل من قادته. ألم يكن عمر بن الخطاب من بين أولئك، وأيضا خالد بن الوليد وغيرهم. وربما كان أيضا لخلة عدد المسلمين حينذاك وانحصارهم في مكة حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة، فقد كانت الفترة المكية فترة التربية وإعداد ونشر الدعوة وتحمل لكل ألوان الأذى، حتى صار الصحابة ببركة تربية النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الدنيا وقادتها وسادتها، كما أنهم كذلك ملوك في الآخرة. فلا ينبغي على القائمين على جماعات الدعوة للدين المتين أن يهملوا التربية إهمالا، وأن يعتبر الوقت الذي يبذل والجهد الذي ينفق في التربية لا فائدة فيه ولا عائدة. الناس تتصور أن هي تغلبوا في الانتخابات جولة انتخابية ينتصرون فيها، أو أن هم يقتلوا شخص أو أشخاص يمكن الإسلام. لا السنن الشرعية ولا يعني تشير إلى ذلك، ولا الواقع العملي، يعني كل هذه المحاولات تبوء بالفشل سواء كان في الماضي أو في الحاضر. فلا بد من التربية. يقول الذين يعتبرون الوقت الذي يبذل والجهد الذي ينفق في التربية لا فائدة فيه ولا عائدة استعجالا للنتائج ورغبة في سرعة قطف الثمر، فيسلكون من الطرائق ما يخالف ما مضى عليه سيد الخلائق. ومن نظر بعين الإنصاف متجنبا الاعتساف يرى أن مثل هذه الطرائق لا تثمر إلى الفتن والويلات والانتكاسات للدعوة الإسلامية، وكذلك لهؤلاء الأفراد الذين لم يأخذوا حظهم من التربية. وقد ينحرف كثير يعني منهم عن الصراط المستقيم لأنه يعرض نفسه لما لا طاقة له به من البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. كما حدث كثير من الإخوة في بعض الجماعات أنهم ما تربوا تربية صحيحة، فلما تعرضوا للسجن مدة طويلة أو للتعذيب يعني فتنوا وخرجوا، يعني مش أقول زي الناس العاديين، أقل من الناس العاديين، ليسوا جميعا يعني ولكن الناس منهم. قال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها، وصلح أمر أولها بتربية صحيحة بالصيام والقيام وتلاوة القرآن، كما صلح باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في شرائع الإسلام كافة، كما صلح كذلك بالبذل والإنفاق والجهاد والجلال. أيضا يقول الأستاذ محمد قطب: يجب أن يكون واضحا في أذهاننا كذلك أن المعركة بين الإسلام وأعدائه ليست معركة سريعة خاطفة، ولكنها معركة طويلة شاقة قد تستغرق عدة أجيال، فينبغي للقاعدة التي تنشأ للقيام بهذا العبء الضخم أن تربى لتكون طويلة النفس، شديدة الصبر، عميقة الإيمان بالله، عميقة التوكل عليه، مستعدة لما يتطلبه أمرها من المعاناة، قادرة على أن تبذل من نفسها من جهدها ومالها ودمها وفكرها ما يحتاج إلى إزالة الغربة التي ألمت بالإسلام اليوم، واستنقاذ الغثاء من دوامة السيل، واستثباته مرة أخرى راسيا في الأرض عميق الجذور. وحين تكون القاعدة بوصفات المطلوبة بالحجم المناسب سيغير الله للناس، لأنهم يكونون قد وفوا بالشرط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعزة هذه الأمة ومجدها في التماس هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونصر شريعته. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. فمش هيقوم الإسلام بناس حليق اللحى أو نساء مكشوفات الوجوه أو يختدون بالكفار في الهدي الظاهر، بل لابد من ناس ملتزمين فعلا بشرع الله عز وجل، لأن نصر الله عز وجل هو العمل بدينه والتمسك يعني بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا ينصر من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لا نقول الإسلام ديننا والموت في سبيل الله أغلى أمانينا والشعارات والهتافات والإسلام والحل، ولكن في الواقع نحن لا نطبق الإسلام يعني في خاصة أنفسنا ولا نلزم بيوتنا بالإسلام، فكيف نادي بتحكيم الإسلام يعني في شتى المجالات. فنصر الله عز وجل في تحليل حلاله وتحريم حرامه وإقامة دينه وإحياء شريعته بالدعوة إليها والبذل في سبيل رفعتها. وانظر رحمك الله كيف خالفت طائفة من الجيش أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيمة يوم أحد. مجموعة اللي كانوا مع عبد الله بن جبير لما أمرهم أن يمكثوا في أماكنهم تركوا الأماكن فكانت الهزيمة، فمجموعة خالفت فكانت الهزيمة، فكيف إذا كانت الناس أو أكثرهم يخالفون. وكذلك كانت الهزيمة في بداية غزوة حنين لتعلق قلوب بعض مسلمة الفتح بالأسباب قبل أن نهزم اليوم من قلة، وكان عددهم 12,000، 10,000 دخلوا مكة و2,000 من مسلمة الفتح، وطبعا أول مرة يقاتل المسلمون 12,000. فقال أن نهزم اليوم من قلة، فقال تعالى: يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهذه تربية عالية لهذه الأمة الغالية، تنقية مستمرة للقلوب والجوارح مما يسخط الله عز وجل ويخالف شريعته حتى تخلص توحيدها لله عز وجل وتسلم قيادتها لرسوله صلى الله عليه وسلم. أرسل عمر بن الخطاب كتابا إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ليمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، فإن الله ليس بينه وبين أحد النسب إلا طاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه منذ بعث إلى أن فرقنا فالزمه فإنه الأمر، هذه عظتي إياك، إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين. هذه وصية عمر لسعد بن أبي قاص رضي الله عنه. نختم هذه الكلمة في أمير التربية الجدة الأستاذ محمد بن عبد الله الدويش، يقول حفظه الله: والأمة تعيش هذا العصر واقعا فريدا ومرحلة ليست على مثال سابق، فعصور التردي التي مرت بالأمة لم تصل إلى حد أن تسقط الحواجز بين الأمة وأعدائها فتصبح تابعة لهم مستوردة لمناهجهم، ولقد كان الحكم في تلك المراحل الشريعة رغم الانحراف في التطبيق، ولم تجر الأمة على استبدال الشريعة وتنحيتها إلا في هذا العصر. ومناهج التربية والإعلام الوافدة إنما هي نتاج هذا العصر، والتي ساهمت مساهمة فعالة في تشكيل وصياغة عقلية مسلم هذا العصر ليخرج خليطا متنافرا من ثقافات الشرق والغرب. فالمشكلة التي تعانيها الأمة اليوم أبعد من أن تكون مجرد انتشار لمعاصٍ ظاهرة وإخلال بأحكام ظاهرة، وإن كان ما نذكر نذير خطر. ومن ثم فالمشروع الإسلامي ما لم يأخذ على عاتقه إعادة صياغة متكاملة للفرد والمجتمعات الإسلامية في التفكير والتصورات والقيم والموازين فهو عاجز عن تحقيق الهدف الذي يسعى إليه. وهذا التغيير وإعادة الصياغة يحتاجان جهدا تربويا ضخما لتربية أدوات ووسائل التغيير للدعاة والمصلحين، وجودا لتربية مجتمعات المسلمين. ومن ثم كانت التربية الجدة ضرورة، وحيث تتبوأ التربية هذه المنزلة وترقى إلى هذه الأهمية فهي تحتاج إلى المزيد من الدراسات والبحوث ومراجعة الأوضاع القائمة وغرب بلدها. أما حين تكون مرحلة العواطف الجياشة والحماسة المتأججة نهاية المطاف ومنتهى الغايات فتصاغ البرامج التربوية للوصول لها وتحقيقها فحسب، فلن تحقق الدعوة غايتها. فبذلك انتهينا من الفصل الأول من الكتاب وهو في بيان معنى التربية وأهميتها، ونقف عند المؤهلات التي أهلت الصحابة لخير البشر. فكرة الكتاب أننا تكلمنا عن أهمية التربية، ثم نتكلم عن جيل المثالي اللي هو جيل الصحابة، الذي يعني أي إنسان يريد أن يربي فعنده النموذج المثالي هو الصحابة رضي الله عنهم الذين رباهم أفضل مرب وطئت قدمه الأرض وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول يعني حتى نصل إلى هذه التربية وحتى تخرج نماذج تشبه الصحابة، كم نحتاج من التربية؟ تربية عقائدية، تربية فكرية، تربية إيمانية، تربية جسدية جهادية، تربية على عفة، وهكذا يعني أنواع التربية المطلوبة لتربية جيل عظمة الصحابة. ثم تكلمنا عن كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام وطريقة القرآن في التربية، وختمنا الكتاب بمنهج علمي تربوي في التربية.